أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. اللهم صل وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سائل يقول: إنسان من خارج المدينة يأتي كل سنة إلى المدينة بنية الصلاة في هذا المسجد، ويأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عمله هذا مشروع؟ نعم، إذا كان قصده من سفره من بلده قصده المسجد فهذا مشروع، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. إذا شد الرحل يعني سافر من أجل المسجد، نعم عمله مشروع، وصلاته بألف صلاة. وكونه يأتي مرة واحدة إذا جاء في هذه السفرة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وزاره وسلم عليه، هذا هو المشروع، لكن ما يحتاج وداع ولا يحتاج تردد، خلاص صليت وسلمت عليه في هذه المرة يكفي إلى إن شاء الله المرة الثانية إذا قدمت. صلي وسلم عليه في أي مكان وأكثر من ذلك، ولا سيما يوم الجمعة وليلة الجمعة. يقول: فإن صلاتكم معروضة علي، يعني يوم الجمعة، فلذلك هذا العمل طيب. اللي ما هو طيب الذي يسافر من أجل القبر، يقول: أنا أسافر لأزور الرسول، ما قصدها المسجد، فهذا لا. ولعله سمع بحديث: من حج ولم يزرني فقد جفاني، كذب كذب، والله افتروه على الرسول عليه الصلاة والسلام، بريء منه ما قاله. فالواجب أن نأخذ بالسنة ونترك البدعة. أحسن الله إليكم، يقول: يكرر الزيارة كل سنة عندما يأتي، تكراره للزيارة هل مشروع هذا؟ إيش؟ تكراره لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة عندما يأتي إلى المسجد، الإكثار؟ لا، يكرر عندما يأتي من سفره إلى المدينة، يعني يكرر الزيارة على النبي صلى الله عليه وسلم. يكرر يعني يتردد على القبر. طيب في كل أنا أقولك يكثر الزيارة يعني ها؟ يعني كل سنة يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي. نقول إذا زار المسجد وصلى فيه ما يسر الله له، يأتي إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قبر صاحبيه ويسلم عليهم السلام المشروع كما سمعتم، ثم لا يعود مرة ثانية، خلاص، إلا إذا جاء إن شاء الله في السفر الثاني، هذا هو المشروع. وأما كثرة التردد فليس من السنة، وهذا هو الذي نهى عنه: لا تجعلوا قبري عيدا. وزين العابدين لما رأى الرجل يتردد قال نهاه ثم حدثه بالحديث. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما رأيكم في من يكلم أهله بالجوال ويقول لهم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الجوال؟ هذه زيارة مطورة، هذه كم مرة نبهنا عليها وأنه ليس له أصل، وهذا كله من خرافات. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صلى عليه إنسان في أقصى الدنيا أو في أدناها ما يحتاج جوالات ولا يحتاج الخرابيط هذه والكلام الزائد أبدا، هذا كله كلام لا معنى له ولا فائدة منه وكله ضائع. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، ما يحتاج جوالات ولا غيره. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما رأيكم في من يذهب إلى الحج ويرجع إلى أهلي وبلاده يوم العيد؟ يوم العيد؟ نعم، هذا حج ما شاء الله مستعجل، حجينا وجينا، هذا كم ترك من واجب؟ هذا عبث في المناسك ولعب، كم ترك من واجب ما دام نجا يوم العيد؟ وأين المبيت مزدلفة؟ وأين رمي الجمرات؟ وأين المبيت في منى؟ وأين طواف الوداع؟ لا يقول طفت الوداع أنا طفت سفر، إن طوافك في الوداع في غير محله، الوداع آخر شيء إذا ما لم يبقى من مشاعر الحج ولا شيء. ورمي الجمرات معروفة يوم العيد وبعد العيد يومين أو ثلاثة، إذا أردت تتعجل أو تتأخر. والمبيت كذلك ليلتين في منى أو ثلاث، ثم طواف الوداع آخر شيء. كل هذا عبث. كم ترك من واجب؟ هذا وكلنا عليه وهذا نذبح عنه فدية، أجل هي تلاعب لعب الحج، علشان تقول حجين وجينا ما حجا قبلنا، هذا لعب وسخرية. فيا ليته جلس في بيت أمه ولم يتسمى بالحج. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن نقول لمن ترك الصلاة متكاسلا أنه كافر؟ من تكاسل، نعم، ترك الصلاة تكاسلا، إذا ترك الصلاة متكاسلا فإنه العلماء يقولون إذا استتيب ثلاثة أيام ولم يصلي فإنه يقتل مرتدا. لكن لا ينبغي لك أن تواجه إنسان بعينه لعلمك أنت يعني بأنه يتكاسل وتقول أنت كافر. لا، قل له إن من ترك الصلاة عامدا متعمدا كسلا فإنه كافر، لعله يخاف ويرجع ويتوب إلى الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.